فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه. فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الإنسان في حياته الدنيا إن لم يتبع هدى ربه معرض لما لا يحصى من المخاطر والمنزلقات، فالحياة الدنيا خضرة نضرة، سمها في دسمها، فيها منزلقات ومتاهات، مالها يغري ويردي ويشقي، نساؤها حبائل الشيطان، الأهل والولد مشغلة مجبنة مبخلة، الشهوات فيها مستعرة، ولسيما الآن بأبهى حللها، والفتن فيها يقظة في أجمل أسوابها. السؤال الآن، كيف يتقي الإنسان الضياع في تلك المتاهات والضلالات والشبهات؟ كيف يتقي الإنسان الانجذاب إلى هذه الفتن المهلكات؟ كيف يتقي الإنسان خطر الانغماس في تلك الشهوات؟ كيف يتقي الإنسان حمأة المزاحمة على جمع الدرهم والثروات؟ كيف يتقي الإنسان أن ينخرط في موجة النفاق العام التي عمت الأرض؟ العالم كله ينافق لوحيد القرن في عدوانه على العالم الثالث، أوروبا بأكملها تنافق وهي ذات حضارة كما تعلمون. كيف يتقي الإنسان موجة النفاق العام التي عمت الأرض؟ كيف يتقي الإنسان شقاء الدنيا وشقاء الآخرة؟ في الإجابة عن هذه الأسئلة كان موضوع هذه الخطبة. أيها الإخوة الكرام، الإنسان لن يتقي سخط جهة إلا إذا آمن بوجودها، وإلا إذا أيقن بما عندها من عطاء كبير أو حساب عسير. فما لم نؤمن بالله لن نتقيه. قال تعالى: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. متى آمنت؟ أي موضوع تتبعت؟ أي مجلس علم حضرت؟ أي كتاب قرأت؟ أي شريط سمعت؟ هل كان طلب الإيمان هدفاً واضحاً مركزاً؟ أيها الإخوة الكرام، حينما يبني الإنسان تصوراته عن الكون والحياة والإنسان وفق ما جاء في البيان الإلهي، وحينما ينطلق في حركته اليومية وفق التشريع الرباني، يكون قد أسس بنيانه على تقوى من الله، أسس حياته، برمج حياته، شكل حياته في زواجه، في حرفته، في تربية أولاده وفق منهج الله. لذلك أيها الإخوة الكرام، من هي الجهة التي ينبغي أن تطاع؟ من هي الجهة التي ينبغي أن تعبد من بين سائر الجهات؟ إنها الجهة الخالقة، إنها الجهة الصانعة، إن الله رب العالمين. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم تتقون شقاء الدنيا وشقاء الآخرة. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل نحن في قبضته، مصيرنا بيده، صحتنا بيده، زواجنا بيده، رزقنا بيده، أعمالنا بيده، آخرتنا بيده، من هم أقوى منا بيده، من هم أضعف منا بيده، من حولنا بيده، الأمراض بيده، الأمراض العضالة بيده، نعوذ بك من عضال الداء ومن شماتة الأعداء ومن السلب بعد العطاء. إذن دققوا في هذه الآية، أفغير الله تتقون؟ أيعقل أن تتقي خطر إنسان وهو في قبضة الرحمن؟ أفغير الله تتقون؟ أيعقل أن تتقي جهة قوية وتنسى الذي أمدها بالقوة؟ أيعقل أن تتقي جهة أرضية وتخشاها وتنبطح أمامها؟ والله الذي خلقك كرمك ومنحك الحرية. أيها الإخوة الكرام، لكن ينبغي أن نتقي الله لا لأننا في قبضته ولا لأن مصيرنا إليه، لكنه أهل للتقوى. قال تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. أيها الإخوة، إذن لا نتقي الله إلا إذا عرفناه، وأصل الدين معرفته، وهذا الكون كله ينطق بوجوده ووحدانيته وكماله. والقرآن آياته القرآنية، والكون آياته التكوينية، والكون آياته الكونية، وأفعاله آياته التكوينية. يمكن أن نعرفه من آياته الكونية، ومن آياته القرآنية، ومن آياته التكوينية. أيها الإخوة، وفضلاً عن ذلك، فالله سبحانه وتعالى يعلمنا من خلال الدعاة، من خلال الأحداث، من خلال التربية النفسية، من خلال بعض الرؤى، يعلمنا بكل أسلوب وفي أي مكان وفي أي زمان. فلما لا نتقي الله؟ والله يعلمنا. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. الإنسان القلق جزء من حياته، لكنه إذا عرف الله طمأنه الله على حياتيه، حياة الدنيا وحياة الآخرة. ولمن خاف مقام ربه جنتان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. يتكفل الله لك سلامة الدنيا وسلامة الآخرة، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، ويدخلهم الجنة عرفها لهم في الدنيا، ويدخلهم الجنة عرفها لكم. أيها الإخوة الكرام، التقوى فضلاً عن ذلك نور يقذفه الله في القلب، بنص الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نوراً تمشون به، بنص القرآن الكريم. الذي يتقي الله عز وجل، الذي يؤمن بالله ويتقي الله عز وجل، يقذف الله في قلبه النور، فيرى به الحق حقاً والباطل باطلاً، ويرى الخير خيراً والشر شراً. لذلك من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. الآن الإنسان إذا كان صادق مع نفسه، قال قولاً سديداً، هذا مما يسرع الخطى إلى التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً. ينبغي ألا نكذب، ينبغي ألا نقول ما لسنا قانعين به. اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. القول السديد مسرع إلى الله. الآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذا كنت في بيئة مؤمنة، في جو إيماني، مع أناس مؤمنين يخافون الله رب العالمين، إن كنت معهم فأنت في حرز حريز. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي

هو استرضى الله بس. مرة ثانية عامل الله مباشرة، ترى شيء لا يصدق، ترى شيء يفوق حد الخيال. هالكلام مو لواحد، لكل واحد منا، لكل واحد منكم وأنا معكم، ولكل واحد بالأرض. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. دقيق. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إله خالق السماوات والأرض، من بيده كل شيء، وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها، الذي يعلم سقوط ورق الزيتون يقول لك: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. اطمئن. الآن بيقول لك أنا ألي جاهلية، ما في مشكلة. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجره. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني تائبا غفرتها لك ولا أبالي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يغفر الذنوب جميعا. أيها الإخوة، إذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله، إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، إذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الوصل فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أخواننا الكرام، يعني إذا إنسان بيحبك وقوي تمشي بالعرض تمشي. فإذا كان الله يحبك، ملك الملوك خالق السماوات والأرض، يقول الله تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. الله بيحبك، وإذا أحبك الله اركل بقدمك كل الخلق. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. ويا رب، ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك؟ طيب إذا واحد وكل محامي لامع كمان بينام مطمئن، بلك إيده طايلة والقضاء كلهم بيخافوا منه. هو محامي أنا وكلته وقال لي خلاص اعتبرها منتهية. فكيف إذا كان الله وليك؟ والله ولي المتقين، والله ولي المتقين، بتولى أمرك. أقوى أعدائك بيده، أقوى جهة بالأرض بيده، أنت مع القوي. يعني تصور جندي غر وأبوه قائد الجيش، إجا على الريف هدده، أبوه بيسحقه، والده قائد الجيش وعلى الريف بسبعة هدده، ولو كان تاج ونجمة ما بيخاف منه، إنه القائد العام والده. والله ولي المتقين. طيب قال لك واحد قوي: أنا معك، وهي هاتفي بأي لحظة خبرني، وأي واحد زعجك أنا بعمل له درس لا ينسى، ما بتنام من فرحك. فإذا قال الله لك مثلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، شو بصير معك؟ الله معك. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. لكن طريق التقوى طريق ذات كلفة، فيها جهد، فيها جهد. يعني طريق الجنة حزم بربوة، يعني واحد ماشي على دراجة أم لقى طريقين صاعد ونازل. يعني الطبيعة والدراجة وثقافته وخبرته ينزل أريح، لكن مكتوب لوحة هذا الطريق الهابط ينتهي بحفرة ما لها من قرار، فيها وحوش كاسرة من شهر مؤكلة شيء، يعني لقمتين ثلاثة بروح، بس طريق مريح جدا، نازل هويات لطيفات وأشجار وورود ورياحين، بس بالأخير بده يتاكل. أما الطريق الصاعد وعر وعر غبار وأكمات لكن ينتهي بقصر. هاللوحة هي اللي خمس كلمات مو لازم تعكس القرار، تعكسه 180 درجة. لذلك إن عمل الجنة حزن بربوة، في فجر صلاة فجر، في غض بصر، في إنفاق مال، في ابتعاد عن الاختلاط، في كلف كثيرة جدا، هو اسمه تكليف، أي عمل يحتاج إلى كلفة. لذلك قال تعالى: إنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومشكلة العالم الإسلامي اليوم بكلمتين: إن تتقوا، إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الله قال عن الكفار: ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ومع ذلك: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يعني طريق الإيمان يحتاج إلى بذل جهد، يحتاج إلى معاكسة الهوى. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني الله عز وجل قال: فاتقوا الله ما استطعتم. ابذل كل ما تستطيع من أجل التقوى وعلى الله الباقي. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم فيا فوز المستغفرين. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. كنت أقول لكم دائماً: الإنسان فطر على حب وجوده وعلى حب سلامة وجوده وعلى حب كمال وجوده وعلى حب استمرار وجوده. يعني ما في واحد من بني البشر من 6,000,000,000,000 إلا ويحرص على وجوده وعلى سلامة وجوده وعلى كمال وجوده وعلى استمرار وجوده. سلامة الوجود بالاستقامة، لكن كمال الوجود بالعمل الصالح. يعني حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. واستمرار وجودك بتربية أولادك. والله مرة مات أحد كبار علماء الشام والتعزية بالأموي، باليوم الثالث أنا كنت حاضراً، قام ابنه وألقى خطبة كأبيه تماماً. والله بكيت، قلت: إذا لم يمت، ما مات الأب معناته، ما مات أبداً. فاستمرار وجودك بتربية أولادك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. والدعاء الذي أكثر النبي منه: اللهم ارزقنا العفو والعافية. والله مرض عضال بيجعل حياة الإنسان جحيم لا يطاق. بدي أقول لك شغلة، أقول لك قضية. في عند العلماء شيء اسمه الرزق السلبي. رزق سلبي ما هو؟ أن يعافيك الله من الأمراض. الكلوة بدها مليون، والدسام بده 450,000، وكل عملية رقمها بهد الجبال. كان إنسان يروح على المستشفى حتى يتعالج من جلطة، هلأ بشوف الفاتورة بصير معه جلطة، من الفاتورة تجي الجلطة. الأدوية غالية جدا، والعمليات غالية جدا، وفي أهمال أحيانا. فإذا الله عافاك من أي مرض، متعك بصحتك وقوتك وسمعك وبصرك وعقلك، ما أحياك، وكانت هذه الحواس الوارثة منك. والله مر إنسان بأعلى منصب، معه شهادة دكتوراه من فرنسا، وزوجته فرنسية وساكن بالمالكة، فقد بصره. زاره صديقي، هو صديق صديقي، قال له والله والله أتمنى أن أجلس على الرصيف أتكفف الناس، ولا أملك إلا معطف قديم وأن يرد لي بصري. والله أيها الإخوة، فإذا واحد الله متعه بالصحة والعافية يشكر الله كثير. سيدنا علي بيعد العافية بعد نعمة الهدى، الهدى أولاً، العافية ثانياً، الكفاية ثالثاً، بس كفاية. لذلك إذا أصبح أحدكم آمناً في سربه، معافاً في جسمه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. والله ما فاته من الدنيا شيء، إيمان صحيح، واستقامة تامة، وعمل صالح، وصحة، وعنده رزق يكفي. قال له ملك لوزيره، من الملك؟ قال له أنت. بيخوف ملك، بيخوف. قال له أنت، إيش في غيرك ملك؟ قال له لا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفون، له بيت يؤويه، وزوجة ترضيه، ورزق يكفيه، إنه إن عرفنا جهد في استرضائنا، وإن عرفناه جهدنا في إحراجه. فكل واحد الله عز وجل متعه بالإيمان والاستقامة والعمل الصالح، متعه بالصحة، وعنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ما بتحب تدفع زكاة صحتك لواحد مريض لا ينام الليل من الألم؟ المرض صعب يا أخوان، الفقر صعب، لكن تأكل أخشن الطعام، تأكل أخشن الطعام بيمشي الحال، تلبس ثياب مهترئة بيمشي الحال، الألم ما له حل إلا المعالجة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. اللهم بفضلك ورحمتك أعل كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وخذ بيد ولاتهم إلى ما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا إلى الصلاة يرحمكم الله. استووا ولا تختلفوا، أثابني وأثابكم الله. الله أكبر.